وبعدين يجي ايه؟ لان كونه يستشرف الى النصر وبعدين تيجي الهزيمة اوقع من ان تأتي له الهزيمة ايه اول الامر. ولذلك احنا قلنا الشاعر لما قال كما ابرقت قوما عطاشا غمامة، الناس عطشانين وبعدين شافوا غمامة جاي كده قال لك ده مطر، فلما رأوها اقشعت وتجلت ابتدأ يطمعهم. ثم ايه وضربنا المثل بالعسكري اللي على الزنزانة اللي الواحد محبوس فيه يقول له يا شيخ اديني شربة مية، يقول له حاضر على عيني وراسي. الراجل يقول والله ده بقى خاله الطيب حضر، فيجيب له كاسة المية ويروح لحده كده ويجي يمد ايده وياخده يروح ضارب على ايده وموقع الكاسة. ديا افظع في تعذيبه من انه يقوله لا مفيش مية. لو قال له مفيش مية من الاول تبقى سهلة، انما ايه فكذلك استهل القوم بالنصر وبعدين ايه ختمت لهم بالهزيمة عشان يجمع عليهم ايه فجيعة السلب وفجيعة الإيجاب. شوف رحمة الخالق بعد المناوشات دي والحرب والعمائل دي كلها، وبعدين يقول ثم يتوب الله على من تاب. ايه العظمة دي، ايه عظمة الرب دي. البعد كده يقول ايه ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. لان اصل كله يبقى غفور رحيم ويتوب دي مساله منطقيه. ليه؟ لان هو اللي كفر اذى الله في شيء، ما فيش تيره بينه وبين الله، ده التيره بينك وبين العبيد وبينك وبين نفسك، انما انت وحد يقدر يعمل وانا حاجه؟ محدش يقدر وانا حاجه، ما اذيتنيش انت، ما اذيت نفسك. والله غفور رحيم. بعد بقى ما يصف المسائل كده، ما يصفها عقديه في براءه من الله ورسوله وينقض العهد ويصفي بقى يصفينا من العهود اللي بيننا وبين المشركين، ادي واحده. ثم يصفينا من ذوات المشركين، في فرق بين العهد وبقاء المعاهد، انما العهد يضيع، ادي واحده مرحله. وبعدين ذوات المشركين اوعوا يقربوا المسجد الحرام ده ولا يجوا هنا. وبعدين بقى اتكلم بده يعالج موضوع اخر، قال دول عملوا اللي عملوه برضه وانا تواب واقبل توبتهم وانا غفور ايه رحيم. وبعد ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس لا يكفي أن تقطعوا معاهدتكم وياهم مع بقائهم بقاء ذواتهم، فلننتقل من المعاهدة التي تبقي الذات إلى إيه الذات نفسه. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه المرحلة الثانية، البراءة للعهد وبعد ذلك التخلص من الذوات بقى. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نجس، النجس هو الشيء المستقذر اللي النفس تتقذذ منه. طيب يا أخي يمكن هم مش شكلهم بيبقى حلو مثلا ويمكن لابسين كويس، أم قال لك ده القالب. إنما الكلام بالله وحين يتكلم إنما يتكلم عن الإيه، عن المعاني وعن القلوب. إن الله لا ينظر إلى إيه وإنما ينظر إلى إيه. يبقى إذن العقيدة نفسها قذرة ونجسة، إنما المشركون إيه. يبقى المسائل عند الله إيه، ما بتأخذش بالظواهر ولا بالصور، إنما بياخد بالإيه بالقيم. وأنت إذا ما نظرت إلى القيم وإلى العقائد الحقة العقائد الصادقة تجد كل عقيدة تنضح على تكوين مادتها. العقيدة نفسها طب انت لما تكون فرحان ماذا يحدث لأساريرك؟ والواحد اللي يشوفك كده يلاقيك مبتهج كده يعرف كده. طب واذا كنت غضبان ولا محد مضايقك؟ الله، اذا تنفعل المادة بانفعال القيم، تنفعل المادة بانفعال الايه. طب مدام القيم فزة تبقى المادة نفسها مادة متمردة على صاحبها. مادة متمردة ايه؟ متمردة على صاحبها. ام قال لك لان المادة بطبيعتها او الروح بطبيعتها قبل ما يلتقوا مع بعض كل دي كائن عابد مسبح. بينشأ الفساد منين؟ لما تيجي الروح تتحط في المادة وبعدين تيجي النفس. يا ترى نغلب منهج ربنا نبقى نفس مطمئية او نخليه شوية شوية تبقى نفس ايه لوامة، او نخليه مأمر بالسوء؟ اذن الله، اذا قبل كده الروح لوحدها ادي واحده، والماده لوحدها، الروح لوحدها والماده لوحدها ايه ككل شيء في الوجود.